واخوه جاء بالطعام وبالشراب وجلس هو واياه ولم تجلس الزوجة معه. حينئذ المأمن والسلام. اما الزوج واخوه وقريب وابن عم والكل وادنى ملابسة وادنى قرابة يجتمع الجميع، هذا لا يجوز ابدا. وللاسف اننا سمعنا فتنة ما كان يعرفها ابليس. ابليس القديم ما كانش يعرفها. وهي كما يقول الدعوة ماسونية. يقولون الاخ في الرضاع محرم. طيب. فيقول الاخ في الدم بان ياتي هذا ويجرح اصبعه والثاني يجرح اصبعه ويخلطون الدم بالدم ويقول تخالط الدمان. والله خلطة الدم. العوام يقولوا والدم. يعني خلطة نجسة ما هي طاهرة. الاخوة في الرضاع غير. لان الرضاع ينبت اللحمة ويفتق الامعاء والدم لا. هل داخل في هذا ابدا. مع ان مالك رحمه الله في الاخت من الرضاع خاصة عن الائمة الثلاثة يقول لا يسافر بها. معنى الائمة الثلاثة يقول ما في اخته محرم عليه. مالك يقول هذا الزمن لا يصلح ان الاخ مع الاخت من الرضاع ان يسافر معها. ليش؟ قال الحاجز خفيف. مو زي الاخت من النسب. لا الحاجز خفيف. فإذا كان مالك يكره ويمنع الأخ الأخوة من الرضاع بخلوة السفر، والحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم ولن إلا ومعها إيه؟ لو ما حرم. طب يا مالك هذا رضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال وإن كان، لكن هذا الزمن. فإذا كان مالك يقول هذا الزمن لا يصلح فيه هذا، نحن نقول الان ايش؟ نخاف على الاخ من نسب على اخته؟ ولا نريد ان ندخل في مشاكل الناس. ان هذه الامور كلما كانت الوقاية فيها اكبر كلما كانت السلامة مضمونة. والله تعالى اعلم.